是全能的，然后我借他而为你们创造许多枣园和葡萄园，其中有许多水果都是你们的，你们得取而食之。我又借他而为你们创造一种树，从西奈山发出，能生油脂和佐料，供使者调味之用。 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ 牲畜中对于你们却有一种教训，我使你们得饮他们腹中的乳汁，得享受他们的许多裨益，你们又得食他们的肉，你们又得用他们和船舶来供载运。 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكمولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون 我却已派遣努哈去教化他的宗族，他说，我的宗族啊，你们应当崇拜安拉，除他之外绝无应受你们崇拜的，难道你们不敬畏吗？他的宗族中不信教的头目们说，这个人只是像你们一样的一个凡人，他想获得你们的尊重，假若安拉意欲派使者，他必定降下许多天神。我们没有听到在我们的祖先的时代发生过这样的事，他只是一个疯子，故你们应当等待他一个时期。他说，我的主啊，求你援助我，因为他们已否认我 了。ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 我就启示他说，你在我的亲眼关注下依我的启示而造船，当我的命令来临而洪水泛滥于地面的时候，你把各种动物各取一对放在船上，使你的家属也上船去，他们中已被判决者除外。你不要为不义者而祈祷我，他们必然被淹死。 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 当你和同船者在船上坐定的时候，你应当说，一切赞颂